معلل بها، نقول لأن الصيام لا يتعدى نفعه لأحد، كذا الصيام لا يتعدى نفعه لأحد، فلا فائدة في تخصيصه بمكان دون آخر. ثم قال والدم شاة أو سبع بدنة وتجزئ عنها بقرة. الدم إذا أرادوا بالدم كما سبق لا بد لها من شروط، نستذكر يلا صح. مغيب الشمس؟ من مغيب الشمس من بعد من رمي جمرة العقبة إلى مغيب الشمس اليوم الثالث عشر من أيام التشريق، وخامس القمة الخلو من الموانع، موانع المزج أو الخلو من العيوب المانعة. وهذا في دم ماذا؟ هذا في دم المتعة والقران، صح؟ دم المتعة والقران. لكن هنا تكلم عن أي شيء؟ عن الفدية. الوقت ينبغي أن تكون على الفور، لأن الكفارة كالزكاة لا بد من إخراجها على الفور ويحرم عليه تأخيرها. الكفارة كالزكاة ينبغي أن يخرجها على الفور ويحرم عليه تأخيرها. لا احنا لا، لأن الدم الذي نتكلم عنه الآن هو دم الفدية. الفدية طيب. قال شاه، الشاه هو الجذع من الضأن أو الثني من المعز، هذا هو، يشمل الذكر والأنثى من الضأن الذي تم له ستة أشهر، هذا هو الجذع، والثني من المعز الذي تم له سنة، ويشمل الذكر والأنثى أيضا، وينبغي أن تكون خالية من الموانع أو من العيوب المانعة من الإجزاء. دم قال أو سبع بدنة، السبع يعني واحد من سبعة، فهمتم؟ واحد من سبعة يعني جزء من سبعة أجزاء من البدنة، ولكنه ينبغي أن ينوي أنها فدية مع ذبحها، ولذلك لا يجزئ أن يذهب فيشتري سبع بدنة لحما، لا يجزئ، فهمتم؟ رجل عليه فدية أذى شاه، أراد أن يجعلها دما، ما أراد لا أن يصوم ولا أن يطعم المساكين، فذهب فاشترى سبع بدنة مذبوحة، لا يجزي، لا يجزي. لماذا لا يجزي؟ أنها فدية، ينبغي أن ينوي عند ذبحها أنها فدية. فلو قال قائل هل يجوز أن يشارك ستة أشخاص يذبحون هذه البدنة كل بنية، يعني هي بدنة واحدة كل واحد له نية، هذا بدنة، هذا متعة، وهذا قران، والبقية فدية أذى. الصيد لا يجزئ فيه سبع البدنة لأنه لا مماثلة فيه، ولو لا بد أن تكون شاة كاملة فلا يجزئ فيه سبع البدنة الصيد، لا بد من المماثلة. وكذلك لا يجوز التشريك في العقيقة، العقيقة لا يجوز فيها التشريك، فلو أراد أن يذبح مثل لو أنه رزق بتوأم من البنات، ها؟ أو أكثر، رزق بثلاث بنتين، بنتان وولد، لا ولدان وبنت، حتى هذا ولدان أربعة وبنت خمس، أراد أن يجعلها بدنة لا يجزي، لأن العقيقة لا بد فيها من التكافؤ نفس بنفس، وهذه نفس واحدة عن أربعة أو أكثر فلا صح. طيب سبع بدنة إيش هي؟ يجوز ولا بأس، كل له نية يجوز ولا بأس، بشرط أن تكون النية عند الذبح. أما إذا اشترى، يعني أنه اشتراها لحما، فلا تصح. كيف؟ من هو؟ أي واحد واحد ويجتمعنا لقتلها طريدة هي. نعم نعم، واحد واحد فقط ينوي، كل واحد ينوي لنفسه. يقول أو سبع بدنة وتجزئ عنها بقرة. كيف تجزئ عنها بقرة؟ البدنة في الأصل تطلق على الناقة، لكن هنا هل هو المراد؟ لأنه قال سبع بدنة وتجزئ عنها بقرة، أعني البدنة. الظاهر أنه يريد الأعلى، يريد ماذا؟ الأعلى، يعني مثلا لو أنه فيه بقرة، ما الذي يجب عليه منها؟ سبعها. فلو ضحى بها كلها جاز أم لا؟ جاز، ولو كان في الأذى، ولو كان في الأذى، لأنه قام بأكثر ما يجب عليه. قد يفهم منها هذا الذي ذكرته، وقد يقال إن المسألة على ظاهرها لغة، لأن البدنة في الأصل هي الناقة، وقد يراد بها البقرة، والله تعالى ذكرها بالجمع في سورة الحج حينما قال والبدنة جعلناها لكم من شعير الله. البدن جمع بدنة. نعم. أو سبع بدنة وتجزئ عنها، أي عن البدنة بقرة، تجزئ عن الكل، تجزئ عن الكل، وتجزئ عنها بقرة. رجل جامع زوجته قبل التحلل الأول، عالم بالحب، ما الذي يجب عليه؟ هل تجزئ بقرة؟ هذا الذي قال المؤلف، وتجزئ عنها إيش؟ بقرة. إذن نقول عليك إيش؟ ناقة أو بقرة. إذا قال قائد المؤلف رحمه الله قال وتجزئ عنها بقرة، عن البدنة، عن سبع البدنة، ما قالش عنه، قال عنها. فهمت ولا ما فهمت؟ يعني هذا الذي تكلم في الأذى، إما يذبح شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، والبقرة تجزئ عن البدنة أيضا بجزئها أو بكلها، فيجزئ جزء البقرة عن جزء البدنة، والبقرة كلها عن البدنة. فهمتم؟ لكن لاحظوا مسألة الذبح، فالفدية لا بد لها، لا يجوز فيها اشتراء السبع. طيب الهدي والتمتع، لا بد من الذبح أيضا، ولذلك قلنا في الأضحى ونحن رغبنا فيها مرارا لأن الناس يزهدون في الخير هنا، لو أنه اشترى ما هو أكثر من الشاة لحما ها لا يجزي، والذمة لا تبرأ، لا بد من الذبح، لا بد من الذبح، لا بد. فهمتم؟ نعم. كلها هو زوجته إذا كانت مطاوعة بدنتان لا السبع في من وجبت عليه الشاه لأن سبع البدنة يعدل شاة يعدل شاة نعم شيء عن البدنة عن البدنة للتباين بين في الحج أتى بالأعلى عن الأدنى والأكثر عن الأقل فالذي يتجب عليه الشاة يجزئ في حقه سبع بدنة أو سبع بقرة سواء كان هديا أو فدية لكن لا بد من الذبح يعني لا بد من انعقاد النية عند ذبحها ولا يجوز اشتراء اللحم وما وجبت فيه البدنة تجزئ فيه البقرة فلو اشترك سبعة حجيج في بقرة كل واحد منهم متمتع أو قارئ يصح؟ يصح لكن لو اشتروها لحما لا صح لابد ثم قال المؤلف رحمه الله باب جزاء الصيد المراد بجزاء الصيد أي مثله في الجملة مثله هذا هو المراد بالجزاء كما قال تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم وهذا فيما لو كان له مثل وانتبه للمثلية فإنه لا يراد بالمثلية الصورة الخارجية لهذا الحيوان لا بل إذا اتفق الصيد المصيد والمثل في شيء من الحركات كالأكل والشرب إذا حكم فيه عدلان مسلمان صح أن يكون جزاء له واضح له قلنا المراد بالمثلية ليس مشابهة الحيوان المصيد بالمثل في صورته الخارجية بل المراد به اتفاق المثل أو اتفاق المصيد مع المثل في حركة من الحركات كالأكل والشرب لكن بعد ماذا؟ بعد أن يحكم عدلان مسلمان عدلان لا تحكم أنت ما صح لأنك لو حكمت أنت بنفسك ما صح لأن الله قال يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة ولكن كان الإنسان عنده علم مثل الآن علمت أن الحمامة مثلها الشاه هل إذا قتلت حمامة متعمدا تذهب تشهد عدلين الظاهر لا لماذا لأن مسألة الإشهاد فيما لو جهل الإنسان فيما لو جهل الإنسان ما الذي يجب عليه طيب نأخذ يقول هو في الحقيقة هذه المسائل كوفينا أكثرها من وجهين الوجه الأول إنه دام الصيد تقريبا البتة. الوجه الثاني أن الصحابة رضي الله عنهم قضوا وقضاؤهم معمول به إلى يوم القيامة. الثالث يبعد أن يكون المحرم منشغلا بالصيد. طيب يقول في النعامة بدنة. النعامة معروفة معروفة لا يحتاج إلى أن نعرفها. تعرف النعامة يا سفيان؟ تعرف؟ ما شفت في حياتك نعامة؟ في التلفزيون بس. تشبه ماذا النعامة؟ إذن لا تعرف، لا تعرف للنعامة ولا مثلها، لا تعرف للأصل ولا المثل. كيف هي؟ عنق طويل. لا الزرافة هذا. ها؟ أصغر؟ أصغر من الزرافة. هل عندها ريش؟ لها ريش. إذن عرف. النعامة فيها إيش؟ بدنة. هذا مروي عن الخلفاء الراشدين كعمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت وابن عباس ومعاوية بن أبي سفيان وغيرهم رضي الله عنهم. فالنعامة تجزئ فيها إيش؟ مثلها في البدنة. إذا قال قال ما المثلية هنا بينهما؟ نقول في العنق مثلا، العنق عنق الإبل طويلة وعنقها أيضا كيف؟ ما الزرافة؟ ما في زرافة في الجزيرة العربية. الزرافة لا ليست متوحشة، ولا النعامة ليست متوحشة. النعامة ليست لا أقصد متوحشة يعني مفترسة. تقصد متوحشة؟ نعم متوحشة. هي نعم متوحشة. والله إذا ندت زرافة من أفريقيا إلى آسيا ودخلت الجزيرة العربية بلا تأشيرة سوف تضطر إلى أن تخترق البحر الأحمر سباحة. حمار الوحش. يقول وحمار الوحش وبقرته والأيل والتيثل الثيتل والوعل بقرة. احتاج القاموس. حمار الوحش معروف فيه ماذا؟ فيه بقرة مروي عن عمر هذا. وبقرته يعني البقرة الوحشية معروفة هذه فيه بقرة. الأيل الأيل نعم نوع من الغزلان. الثيتل يقولون الثيتل كما قال الجوهري الواعل المسن. الواعل المسن عرفت الواعل ما هو؟ هو كالغزال الذي له قرون كأغصان الشجرة. عرفتم هذا؟ يحارب بها. هذا ايش فيه؟ فيه بقرة. يقتل ولا ما يقتل؟ ما يهمه يقتل، نريد أن نعلم جزاءه شرعا. ايش فيه هذا؟ فيه بقرة. نعم. وهذا مروي عن كما قلنا عن عمر وابنه رضي الله عنهما. ها؟ الأيل وش الأيل؟ نوع من الغزال. والضبع كبش. الضبع عرفت الضبع؟ قال الإمام أحمد رحمه الله حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم بكبش لأنه صح الحديث كما هو مخرج عند أبي داود وابن حبان على شرط الشيخين. ولذلك استدل أهل العلم على جواز أكل الضبع وأنها مع أن لها نابا، لأن الأصل أن ما له ناب يفترس به محرم الأكل، الذي له ناب يفترس به محرم الأكل. لكن الضبع العلماء يقولون إنها لا تفترس، تدافع عن نفسها فقط، وهل هذا صحيح؟ والله سلوا الخبراء، أنت خبير فيها في الضباع، عندكم الضباع موجود؟ الضباع سبحان الله، لا هذه خنازير وحشية. ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل فيها كبشا أثبت لها الجزاء، فإثبات الجزاء يدل على ثبوت الأصل، ثبوت الأصل، لأن ما لا يؤكل لحمه هل فيه جزاء؟ ليس فيه جزاء. كيف نجمع؟ ما نجمع، نقول ما يستثنى ما له ناب الضبع، لأنه يجوز أكله، يجوز أكله غير الأهلي، يجوز أكل الحمار الوحشي لا بأس، حتى يقال أنه لحم لذيذ جدا. نعم صحيح. ثم قال: والضبع كبش، والغزالة عنز. الغزالة عنز، هذا أيضا قضاء عمر. والغزالة والعنزة متشابهتان. نعم قال: والوبر جدي والضب جدي. الوبر عندكم؟ جدي، نوع أيضا من الضبع. والضب جدي، ايش الضب؟ شو الضربان؟ ماذا؟ ماذا هذا الذي لو شوف يرسله؟ ماذا؟ واليربوع جفرة، اليربوع كالفأر لكن رجلي طويلة، وله ذنب طويل وله كثير من الشعر، هذا معروف يربوع، ويسمى يستبدلون الياء بالجيم فيسمونه الجربوع. يؤكل هذا؟ يؤكل، نعم. فيه جفرة، والجفرة هي الماعزة العنزة التي تم لها 4 أشهر. يؤكل. ما أكل الجربوع يا توفيق؟ لا؟ وهذا أيضا قضاء عمر وابن مسعود. والأرنب عناق، الأرنب عناق، أيضا العناق عنزة تم لها 3 أشهر، أصغر من الجفر، أنثى من الماعز أصغر من الجفرة، هذه في الأرنب. وفي الحمامة شاب، الحمامة هذا أيضا قضاء الصحابة كعمر وابنه وعثمان رضي الله عنهما وعنهم جميعا. وما يشبه الحمامة أيضا في الشرب يلحق بها، إيش نقول فيها؟ شاه. وهذه الأمور كما ترى، يعني أيهما أكبر حجما وأنفس حتى من حيث اللحم، الأرنب من الحمامة؟ والأرنب فيها زفر صح؟ أو عناق، عناق. والحمامة شاه، مع أن الأرنب أكبر من الحمام. فالمسألة عائدة إلى ماذا؟ إلى قضاء الصحابة، لأنهم عدول بشهادة الله له. فالأولى ألا نحيد عن إيش؟ عن قضائه. ما؟ نعم هو قضاء الأشهر. نعم مثلا خذ على سبيل المثال الأرنب عناق، ما وجه المماثلة؟ ربما في القوائم في قضم الصغر في القضم، نعم قضم العلف. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله: باب حكم صيد الحرم. المراد بالحرم حرم مكة، ولا يوجد حرم في الدنيا غير حرم مكة والمدينة. أما مكة فلأن الله حرمها يوم خلق السماوات والأرض، سبحان الله حرم مكة. مش معنى حرم مكة؟ مو معنى حرم مكة يعني حرم دخولها، بل حرم انتهاك بعض الأمور المباحة خارجها، يعني بعض الأمور المباحة كما سنذكر يجوز فعلها خارج مكة لكن في مكة يحرم لحرمتها وقدسيتها عند الله. متى هذا؟ منذ خلق السماوات والأرض. ابحث أنت عن التاريخ. وقد سبق كما سمعتم في الخطبة أن هذه الحرمة مستقرة في قلوب الأنبياء من آدم إلى إبراهيم، لأن الذي ذكر من آدم إلى إبراهيم من؟ آدم ونوح وإدريس وهود وصالح، ولكن بين هؤلاء كما هو الأقرب هناك أنبياء، ولكن الله تعالى ما شاء أن يقص علينا قصصه. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا، ولقد أرسلنا من قبلك رسلا منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فهمتم؟ طيب هذه الحرمة قلنا مستقرة، وتذكرون ما حصل لعاد قوم هود حينما قحطوا وجفت زروعهم وضروعهم، أرسلوا وافدا لهم، تذكرون؟ أرسلوا وافدا لهم يستسقي لهم من مكانهم، وهم كانوا فين؟ في الأحقاف، وهي عبارة عن جبال رملية. أين توجد؟ قرب اليمن. ها؟ أرسلهم، أو قرب الحجر، أرسلوه إلى الحرم ليستسقي. وتعرف القصة كيف نزل على ذاك الذي أضافه ومكث شهرا يشرب الخمر ويسمع الشعر والغناء. نعم أي. ونزل إلى الحرم ومرت به سحابات ثلاث، فاختار الأقتم والأسود فخطب منها: خذها رمادا رمددا لا تبقي من عاد أحدا. وهذا الحديث صحيح في مسند أحمد. طيب إذن كانوا يقصدون الحرم أي مكانه، مع أن البيت غير موجود على الصحيح، لأن العلماء كما سبق اختلفوا في أي شيء. متى من الذي بناه؟ منهم من قال الملائكة، ومنهم من قال آدم عليه السلام، ومنهم من قال نزل مع آدم من الجنة. والصحيح أن أول من بنى البيت هو الخليل عليه الصلاة والسلام، أن أول من بناه هو الخليل. لأن الذي أشكل على بعض أهل العلم مع استنادهم لما لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام قول إبراهيم حينما ترك هاجر وابنها في الوادي قال: إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. قالوا أنه دعا بهذه الدعوات والبيت غير موجود، إذن دل ذلك على أنه كان مبني، وهذا غير صحيح، لأن الحرمة هي المستقرة في قلوب الأنبياء، الحرمة مستقرة. طيب أما الحرم الذي يسمى اليوم بالحرم الإبراهيمي بالمسجد الأقصى أو ما جاوره فإنه ليس بحرم على الصحيح وليس له شيء من الأحكام، لا وجوب الإحرام عند دخوله، ولا يحرم صيده، ولا يحرم قطع شجره، ولا أي شيء. لماذا؟ لأنه لا يجوز إثبات حرمة مكان أو زمان إلا بإيش؟ إلا بالدليل، لا يمكن. طيب، والمقصود بالحرم هنا قلنا حرم مكة، هل المراد بمكة مدينة مكة التي فيها المسجد الحرام أم كل ما يصدق عليها أنه حرم الآن؟ الثاني. طيب، يقول يحرم صيده على المحرم والحلال، ماذا؟ جفرة؟ يحرم صيده أي صيد الحرم على المحرم يعني المتلبس بالنسك والحلال، وهذا بالإجماع، والدليل على ذلك حديث ابن عباس وهو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة إن هذا البلد حرام بحرمة الله منذ خلق السماوات والأرض، منذ خلق الله السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وهذا حكم لا يمكن أبدا أن يدخله النسخ. ليش؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر غايته وهو إيش؟ الغاية الزمنية وهي يوم القيامة باقي حرمته. ثم فصل بعد ذلك فقال لا يعضد شوكه ولا يختلى خلاه ولا ينفر صيده ولا تلتقط لقطته إلا من عرفها، لقط الشيء الضايع لا تلتقط إلا إذا عرفها الإنسان، إلا أن يعرفها وإلا وجب تركها. فهو بلد البلد الأمين الذي أمن الله تعالى أهله، وتأمين الله تعالى للبلد الحرام قدري وشرعي، انتبه الكلام هذا، قدري وشرعي. أما القدر فقوله تعالى أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله، وقال تعالى أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء، وقال تعالى فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وأما الشرع فقوله تعالى ومن دخله كان آمنا، وهذا عند كثير من أهل العلم أمر بصيغة الخبر، يعني كأنه قال من دخل فأمنوه، كان آمنا يعني لا يخوف. ولذلك اتفق العلماء على أن من ارتكب جريمة توجب الحد ثم لاذ أو عاذ بالحرم فإنه لا يقام عليه فيه الحد حتى يخرج منه، ومن ارتكب جريمة توجب الحد فيه تقام عليه فيه. وهذا هو الذي ذكره ابن جرير رحمه الله. ها؟ نعم في الحرم خارج وعاذ بالحرم. حتى الحسن البصري كما قلنا ماذا قال الحسن؟ كان القاتل في الجاهلية إذا قتل علق في رقبته صوفا ثم دخل الحرم فيراه ابن المقتول فلا يهيجه حتى يخرج من الحرم، مع أن العرب في الثأر كما علمتم. فهمتم؟ لكن ما أدري هل مر عليكم في السيرة مما طالعتموه أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدر بعض الدماء وقال حتى ولو وجدتموهم قد تعلقوا بأستار يسر الكعبة. لا، مسألة ثانية، تلك المسألة مسألة أخرى، مسألة القتال، إنه لم يحل القتال لأحد قبلي وإنه لم يحل للقتال فيها إلا ساعة من النهار، والنبي عليه الصلاة والسلام انتهى هذه الحرمة. خشي. طيب لكن لا شك لو أن بغاة بغوا على الإمام فإنهم يقاتلون. وقد تعلمون ماذا حصل بين الحجاج بن يوسف وعبد الله بن الزبير، فإنهم قتلوه في مكة في الحرم وصلبوه مدة طويلة قيل سنة في الحرم. طيب هل يقال من قول الرسول ولو وجدته متعلقا بأسطاف الكعبة أنه مستقر عندهم عند الصحابة أنه لا يخوف ولو لا؟ هذا محمول على أنهم صادون عن سبيل الله، من محاربون لله ورسوله، هؤلاء المحاربين لله ورسوله. نعم والله قد يقول قائل، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه أهدر دماءهم لكن البعض أمنهم كعكرمة بن أبي جهل، تعرفون القصة. طيب يحرم صيد الحرم صيده أي صيد على المحرم والحلال، يعني سواء كان الإنسان محرما أو حلالا، حتى ولو لم يكن محرما فإنه يحرم عليه أن يصيد في الحرم. طيب قال وحكم صيده كصيد المحرم، حكم صيده كصيد المحرم أي صيد الحلال كصيده، لا الصيده في حال الحل كصيده في حال الإحرام، في حال الإحرام أي يجب فيه الجزاء، يعني الجزاء الذي ذكرناه الآن جزاء الصيد يشمل ماذا؟ ما لو صاده وهو محرم أو صاده وهو حلال. طيب والإثم؟ لا شك حتى الإثم. وهل يشمل هذا الصغير؟ يشمل هذا الصغير لأن هذا ضمان وإتلاف وحق، يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن. الولي وليه. نعم طيب لكن لابد أن نقيد هنا الذي يحرمه صيد البر، صيد البر، أما صيد البحر فلا يحرم، صيد البحر في مكة لا يحرم. وهل في بحر في مكة؟ ليس فيه، ولكن لو وجدت أحواض لتربية الأسماك ما يمكن؟ لو وجدت أحواض المزارع تسمى مزارع السمك يحرم الصيد فيها؟ لا، لقوله تعالى وحرم عليكم وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. طيب وفيه رواية عن الإمام أحمد أنه لا يحرم صيد البحر لا في حال الإحرام ولا في حال الإحلال، لا في حرم ولا إحرام. الإمام أحمد هكذا نص، قال لا يحرم صيد البحر لا في حرم ولا إحرام، وحكم صيده كصيد المحرم. طيب فما رأيكم في الصيد الذي يجلب إلى مكة؟ لأن الضمير هنا يعود على الحرم، صيده على الحرم. فصيد غيره مثل لو صيد في الحل وأتي به إلى الحرم فهذا لا يحرم، لأنه في خلافة عبد الله بن الزبير أو في إمارته، لأنه كان أميرا على في خلافة يزيد بن معاوية، كان يؤتى بالضبا والأرانب المصيدة من الحل وتباع في الحرم، وليس هناك من نكير من ينكر، فدل ذلك على إيش؟ على الجواز. فإذا أتي بصيد من الحل وبيع في الحرم فلا بأس، لأن المحرم هو صيد الحرم ذاته الذي يعيش في الحرم. طيب ولو دخل من الحل إلى الحرم، إذا دخل عائدا بالحرم، يعني مثل لو أن رجلا يطارد صيدا يطارده في حل، هذا يجري وهذا يجري حتى دخل الصيد الحرم، اختلف العلماء فيه منهم من قال يجوز له أن يصيده لأن العبرة بالأصل لأن أصله ليس من الحرم، ولكن هل عنده شهادة سكنه؟ فالصحيح أنه إذا دخل ينبغي أن يتركه، فهمتم؟ لأنه إذا كان الآدمي الذي ارتكب حدا إذا عاد بالحرم لا يقام عليه فيه، فكيف بالحيوان الذي لا ذنب له ولا جريرة؟ فإذا طارده وفر منه حتى ذهب إلى الحرم نقول أمسك أمسك، يعني لا توقف، كيف كيف يدفعه؟ إذا وجده خارج الحرم له أن يصيده، هو ليس مكلف أن يبحث من أين هذا، وبالتالي لن يعرفه أبدا، صح؟ يمسكه لا بأس، يمسكه لا بأس. طيب لأنه باشر قتله خارج الحرم. إذا سلحفاة مثلا هذه تحرم تغليبا لجانب الحرمة، تغليبا لجانب الحرمة والحظ. إن الله أنتم عندكم فرضيات وسيأتي حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في كتاب الفتن وشرط الساعة في الصحيح أن جزيرة العرب ستكون مروجا وأنهارا، وقد بيّن بعض العلماء الذين يتتبعون مثل هذه النصوص التي تتكلم في الطبيعة وكذا أن الزحف الجليد الآن هو بصدد التوجه للجزيرة العربية والعكس تماما، وها نحن نرى الآن السنوات الأخيرة في الحرارة انقلبت الأمور، فجزيرة العرب تعود مروجا وأنهارا وهنا تعود صحاري وقفارا. تنقص والله تنقص صحيح، ما في حر، والماء ايضا والخضرة ها المروج، عرفت المروج؟ المروج يعني هي الساحات الشاسعة كما تخرج الان في طريق السيارة السريع تنظر يمنك ويسر فترة الا الخضرة، هذا تراه ان شاء الله في الجزيرة العربية. طيب ليش صيد في مكة هي جائزة طبعا لا بأس، إن كان في أودية سواء كان في أودية أو حتى لو لم تكن طبيعية مثل لو كانت مثلا تزرع زراعة ويرخص في صيدها من قبل الحكومة لا بأس لا يضر، وهذا في الحيوان إيش ها؟ لا لا الحيوان المأكول أم غير المأكول؟ ها؟ المأكول، أما غير المأكول فما أمر بقتله فإنه يقتل في الحرم وغيره، مثل إيش؟ الكلب العقور والأفعى والعقرب طيب والفويسقة، الفويسقة عرفت ما هي؟ تقتل في الحرم، تقتل. ذكر الإمام ابن القيم مسألة في شفاء العليل في غاية ما تكون من الغرابة في الفويسق، جعل رحمه الله تعرفون أنه طويل النفس يبدأ باللغة حتى ينتهي ما شاء الله رحمة الله عليه، ذكر لماذا سميت فويسق فأتى بأنها من الفسق وأنها لأنها تعتدي والفسق أصله تعدي الحد ففسق عن أمر ربه، وبدأ يأتي بالنصوص ثم قال إن من غريب فسقها وتعديها أنها إذا لم تستطع شرب الزيت من الجرة ملأت فمها بالماء ثم أفرغت فمها لأنها تعلم والله هو الذي علمها أن الزيت أخف من الماء ليصعد إليها لتشربه، فننظر إلى فسقها عزيز ما تعرف هذه يا أبد عشت في الفئران ولا ما عشت في الفئران؟ فيزيائية ها؟ تعرف الفيزياء ولا أنت لو الإنسان يعني قرأ مثل هذه الكتب المؤلفة لعلماء الإسلام، وابن القيم كتب فيها كثيرا في هذه بداء المخلوقات، أن الإنسان إذا نظر فيها يتبين أن وراء هذا الخلق خالق تبارك وتعالى في النملة والنحلة والطيور. نعم، حتى أول أمس قلنا في صلاة الفجر كنت أنا أقرأ ثم عند الركوع طبعا ما